قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني كل نبي له دعوة مستجابة لا ترد واحدة، وما عدا ذلك هو دعوة الأنبياء، يعني ربما استجاب وربما لا يستجاب، وأما واحدة فبيقين يستجيبها الله سبحانه وتعالى. ولكل نبي دعا على قومه فذهبت دعوته، وأما أنا فأخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الله أكبر، وهذا من شفقة حناني صلى الله عليه وسلم.